أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى القرآن العظيم. سائل يسأل فيقول: هل يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية؟ وإذا كان هذا صحيحا فكيف فهمها العرب؟ هذا سؤال مهم وقوي ولطيف. الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن كله عربي، وقال جل من قائل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. هذه إذن يعني واضحة جدا في أن القرآن عربي، كله عربي، والله سبحانه وتعالى قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي الكفار، هذه شبهة، يقولون عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون ولقد نعلم، والله تعالى يقول: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كل هذا لا يبقي أي مجال للشك بأن هذا القرآن غير عربي، كله عربي. طيب، بعض الآثار عندنا أن بعض الكلمات جاءت أصلها غير عربي، مثل مشكاة، قال هذه بلسان الحبشة، مثل استبرق، قالوا هذه بلسان الفرس، مثل هكذا. بعض الآثار جاءت في كتب علوم القرآن أن بعض الكلمات القرآنية أصولها غير عربية. أنا أقول أن هذا لا ينصح، لا يخرج القرآن عن كونه عربيا. بعض العلماء، اسمعوا، يقول أن هذا من توارد اللغات، يعني هذا في اللغة العربية واللغة الحبشية أن أصلها واحد، هو سامي، أصلها سامي، فهذا من توارد يعني الموجود في اللغات هنا وهنا وهنا، استعمال مشترك، ليست هذه أصلها لا حبشي ولا فارسي، وإنما هي عربية صميمة. هذا تخريج. بعض العلماء يقول ربما يكون أصلها حبشيا أو فارسيا، لكن العرب، وهو الذي أميل إليه، العرب استعملتها قبل الإسلام بمدة طويلة حتى ذلت بها ألسنتهم، وخاصة أهل مكة، نزل القرآن بلغة قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عثمان رضي الله عنه في الحديث الصحيح: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه بها نزل، كما في البخاري. فإن قريشا كانت تذهب إلى اليمن، واليمن كانت مجمعا لأهل الحبشة وغيرهم، وأيضا كانت تذهب إلى الشام، والشام فيها من الملل والطرائق والأجناس وشيء كثير. فكان القرشيون يأخذون من هذه الكلمات أو من أولئك الشعوب بعض الكلمات، شيء طبيعي جدا، هذا الاحتكاك الثقافي نسميه اليوم، شيء طبيعي جدا أن يحدث هذا، يعني ما ليس بمستغرب أبدا. فأخذوا بعض الكلمات وجاءوا بها إلى بلادهم واستعملوها. غالبا هذه الكلمات كانت تتعلق بالتجارة، المشكاة يعني المصباح، الاستبرق يعني الحرير الغليظ، وإلى آخره، هذه كلها تستعمل استعمالات تجارية، فكانوا ينقلون لغة أولئك الأقوام إلى لغتهم، لكن بشرط أن أولا حصل لها نوع من التغيير. يا إخوة، يعني إذا قلنا إن المشكاة أصلها حبشي فما تنطق هكذا مشكاة، وإذا قلنا إن الاستبرق أصلها فارسي فإن لا تنطق هكذا استبرق في لغتهم. حصل بها بعض التغيير، ومن أوضح ما حصل من تغيير في الألفاظ هذه التي قيل بأن أصلها أعجمي، مثلا يعقوب عليه الصلاة والسلام، واضح أنه لفظ أعجمي، لكن هل في اللغات الأجنبية، في اللغة الأولى لغة يعقوب عليه الصلاة والسلام، هل كان يقول عنه يعقوب؟ لا طبعا، فإن يعقوب هذه فيها واضح أن فيها شيء من العربية ظاهر. اليوم بالإنجليزية تنطق يعقوب جاكوب مثلا، جاكوب. يحيى تنطق جون مثلا، بطرس تنطق بيتر. فحصل عند العرب تغيير لهذه الكلمات في طرائق النطق، يعني عربت وذلت بها ألسنة العرب وتواطأوا عليها قبل نزول القرآن بمدة، فأصبحت جزءا من لغتهم العربية. فهمتم؟ جزءا من لغتهم العربية تعربت هذه الألفاظ. فلما نزل القرآن نزل ببعض هذه الألفاظ، لا على اعتبار أنها أعجمية، لكن على اعتبار أنها عربت وصار جزءا من لغة العرب. فنقول إن في القرآن معربا من الألفاظ وليس فيه أعجمي من الألفاظ، هذا مهم جدا أن نفهمه. إن في القرآن معربا من الألفاظ وليس فيه أعجمي من الألفاظ أبدا. فالله كيف يكون فيه أعجمي والله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين؟ ما يمكن، هذا في مناقضة للقرآن، لا يمكن. فواضح جدا إذن هذا التخريج، وهو أقوى من التخريج الذي قبله، أن اللغات تشترك مع بعضها بعضا، فمش كان ممكن تكون عربية، ممكن تكون حبشية، ممكن تكون أكثر من ذلك أيضا، وإن استبرق ممكن تكون عربية، ممكن تكون فارسية، يعني هذا يعني هكذا يقولون. لكن التخريج الآخر عندي أقوى، لأن ما نستطيع أن نقول مثلا في يعقوب، يعني هذه يعقوب كلمة عجمية ممنوع من الصرف العالمية والعجمة، يا أعجمية. إسماعيل، هل كانوا يقولون إسماعيل؟ لا طبعا. انظروا اليهود اليوم كيف ينطقون كلمة يعقوب، كيف ينطقون كلمة إسماعيل مثلا، فتختلف عن النطق العربي. فهذه إذن ألفاظ معربة صارت جزءا من العربية قبل نزول القرآن، وبهذا عدت أيها الإخوة والأخوات من العربية بعد نزول القرآن، أو من المعرب، فإن المعرب في الحقيقة صار يعني عربيا. ويقول هل يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية؟ إذن أجبته في أصلها، ممكن أصلها القديم قبل نزول القرآن، لكنها عربت، أي نطقها العرب بطرائقهم في النطق، طيب، وأيضا أصبحت جزءا من لغتهم. وإذا كان هذا صحيحا فكيف فهمها العرب؟ طبعا هذا حجة واضحة أن القرآن نزل وفهمه العرب، وهذا دليل على أن هذه الألفاظ مستعملة عندهم معروفة مفهومة قبل الإسلام وقبل نزول هذا القرآن العظيم. نعم. سائل يسأل فيقول دخلت المسجد لأجد ثلاثة من المصلين يشكلون صفا ثانيا من أقصى يمين المسجد، ومصل واحد يقف في الصف الثاني أيضا لكن بعيد عنهم خلف الإمام مباشرة، فلم أعرف ماذا أفعل، هل أقف مع الثلاثة في أقصى اليمين أو أقف مع المصلي المنفرد خلف الإمام؟ ولعلمي أن الصف بدأ من خلف الإمام وقفت مع الأخ المنفرد وانتهت الصلاة على هذه الصورة، هو إذا هل كنت على حق؟ إذا قيل بأن المنفرد خلف الصف لا صلاة له، فكان ينبغي أن تقف مع الثلاثة الذين كانوا يعني صفا واضحا، كان ينبغي أن تقف معهم، لأنه في الحقيقة الصلاة خلف الإمام يعني قربة وسنة، لكن الصلاة على هذا الوجه جائزة أيضا. كان ينبغي أن تقف مع الثلاثة لأنه لا خلاف في أن هؤلاء ثلاثة صف، لكن هناك خلاف كبير بأن هذا الواحد صلاته صحيحة أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وإن كان قيل شيء في هذا الحديث لكن حديث مشهور عند الفقهاء ومستعمل، فكان ينبغي أن تقف مع الثلاثة. لكن وقوفك مع هذا أرجو إن شاء الله تعالى أنه يعني لا يبطل صلاتك، فإنك صرت صفا معه. وإلى اللقاء بعد الفاصل يا إخوة والأخوات إن شاء الله تعالى. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى بعد الفاصل، سؤال مهم جدا في الحقيقة، ما هو علم البرمجة العصبية واللغوية وما هو حكمه الشرعي؟ سؤال في غاية من الأهمية وأتوسع فيه قليلا لأهمية. علم البرمجة اللغوية والعصبية، البرمجة يعني تغيير في سلوك الإنسان وقدراته وطاقاته والارتقاء بها إلى الأعلى، هذا هو المراد، مقصود من هذا العلم، ما أقول المراد، المقصود من هذا العلم، الناتج من هذا العلم في زعم أهله أنه يرتقي بقدرات الإنسان وطاقاته وطرائق تفكيره وطرائق نظرته إلى الحياة ومنهجه وسلوكه. طيب، ما هو حكمه الشرعي؟ الحقيقة أنا ما درست هذا العلم حتى أعرف حكمه الشرعي، لكني قرأت كثيرا عنه، وقرأت للناقدين وقرأت للمجيزين أو الذين درسوا هذا العلم ودرسوه وصاروا أئمة فيه، يعني صاروا أساتذة فيه. يعني أنا اطلعت على أشياء ما عجبتني، مثال يعني جمر مفروش، فيستطيعون أن يعلمون الناس كيف يمشون على هذا الجمر ولا يؤثر فيهم. حقيقة هل هذا هو مرادنا مع الناس ومن تربية الناس ومن أن نعلمهم كيف يمشون على الجمر؟ هل هذا هو المراد يا إخوة؟ ثم يعني الأمر الأهم، الأمر الأهم عندي لأبعد درجة يا إخوة، قبل أن نقول ما هو حكمه، أن حكم الشرعي، حكم الشرعي يقوم بناء على تصور الشيء، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا ما عندي في ذلك حكم شرعي، ما عندي أبدا، والسبب كما قلت لكم لم أدرس هذا العلم، لم أطلع على خفاياه ودقائقه، لكني عرفت أن بعض الناس يقولون، بعض الباحثين يقولون إنه شعوذة وإنه يشابه ما يفعله الهنادكة والبوذيون وأهل اليوغا، وأنه علم قائم على تسخير بعض الطاقات والقدرات على وجه غير شرعي، ويذمونه ذما بليغا في الحقيقة. وبعض المجيزين لا، يمدحونه مدحا كبيرا، ونحن بحاجة لقول وسط، نحن بحاجة لقول وسط. لم أطلع على هذا قول وسط، حتى ما أكتبكم سرا، ما أطلعت عليه. أنا أقول ما أطلعت، ربما هناك قول وسط جميل جليل، لكن أنا ما أطلعت عليه، وما عندي بذلك بعد ذلك حكم شرعي على هذا العلم. لكني عندي حكم مهم جدا في هذه القضية وفي أمثالها من القضايا. يا إخوة ويا أخوات، نحن إلى متى نظل مستوردين للعلوم من الغرب والشرق على السواء؟ يعني الذي يحز في قلبي أعظم الحز ويؤثر فيه أعظم تأثير، أننا دائما عالة على غيرنا. فهمنا أننا عالة على غيرنا في التقنية، في الجوالات، في الاتصالات، في الطائرات، في القطارات، في السيارات، في الإضاءة، وفي وسائل التكييف، في الكرسي الذي نجلس عليه، في اللباس الذي نلبسه، وهذا مصنوع في الخارج، هذا مصنوع في الخارج، هذا مصنوع من الخارج، كل شيء مصنوع في الخارج، آلة التصوير أمامي مصنوعة في الخارج، كل شيء، والإضاءة التي تضيء هذه الغرفة مصنوعة في الخارج، كل شيء، نحن عالة. طيب فهمنا هذا، قلنا هناك أسباب تاريخية وبيئية يعني تحمل على هذا، فهمنا أننا عالة على غيرنا في الطعام والشراب. العالم الإسلامي يمتلك أعظم الأنهار وأكبر الأنهار ويمتلك أعظم الموارد، ويستورد غذائه من أمريكا ومن أوروبا ومن، وهذه مصيبة، وأي مصيبة هي، ومن روسيا ومن غيرها. التقنية تحويل ماء الملح إلى ماء عذب ليست عندنا، ما هي عندنا. طيب فهمنا كل هذا أيها الإخوة والأخوات. السؤال المهم، حتى فيما يرتقي بسلوكنا وقدراتنا وطاقاتنا ومناهجنا وأساليبنا ونظرتنا إلى الحياة وقدرتنا على تجاوز الصعاب فيها، ويعني والتركيز والنظر والضبط العقلي والعاطفي، حتى هذا نستورده من غيرنا؟ يا جماعة، يا جماعة، أفيقوا، أليس عندنا في إسلامنا الذي نفتخر به ونعتز ونقول إنه يحوي كل شيء، وإن الإسلام هو الحل، وإن أليس عندنا في الإسلام شيء يرتقي بسلوكنا وأفكارنا ومناهجنا وطرائقنا؟ أليس عندنا في إسلامنا العظيم ما يكفل السعادة ويضبط القدرات وينظم الأمور؟ نعم، يأتون فيقولون الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. هذا كلام صحيح، لكن على أن تكون من المكملات، على أن تكون من المجبرات يعني الجابرات يعني السادات النقص، على أن تكون من الأمور التي يعني نحتاجها فعلا، يعني عندنا في شيء من نقص في منهاجنا الكلي في هذه القضايا نسده ببعض هذه الحكم، لا بأس، لكن على أن تكون هي الأصل. من قال هذا يا أخو؟ ما فهم هذا القول المأثور على هذا الفهم، فهو خاطئ مخطئ. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرته الشريفة العطرة لا نستطيع أن نخرج منها علم يضبط ويرتقي بقدراتنا وطاقاتنا وينظم أفكارنا ويجعلنا ننظر إلى الحياة بمنظار آخر كما يدعي أهل البرمجة اللغوية والعصبية. جماعة الصحابة والسلف الأول والصدر الأول من الذين ضربوا أعظم المثل في كل شيء في الحياة تقريبا، ألا نستخلص من حياتهم طرائق تربوية ومنهجية نضبط بها قدراتنا وطاقاتنا وأفكارنا وطرائق النظر إلى الحياة ونطور ونرتقي بأنفسنا بموجبها؟ هذه التجربة الطويلة التي سدنا الناس بها 1000 سنة من الزمان وقدنا العالم 1000 سنة من الزمان تقريبا في مختلف مناطق العالم، ألا نستطيع أن نستقي منها التجارب مما يضمن سيرنا في الحياة سيرا صحيحا حثيثا قويا؟ ماذا جرى لنا يا إخوة؟ يعني أنا أتعجب عندما يأتي مدرب يقول القبعات السبع لستيفن كوفن أو ستيف كوفن ولا اسمه إيش يكون، القبعات السبع يظلون يدندنون القبعات السبع، الله أكبر. تنظر تجد أن يعني نحن في غنية عن هذا، نستطيع بإذن الله تعالى من خلال ما عندنا من تراث طويل ومن مربيين كثر ومن وسائل تربية ومن قدرات وطاقات أن نستخرج شيئا مماثلا ونسد بعد ذلك النقص بالقبعات السبع وببرمجة وبغيره من هنا وهناك، لا بأس، لكن أن نجعل هذا هو الهيكل الأساس لحياتنا ما يستورد من خارج. يعني أنا والله يا إخوة ما أريد أن يعني أن أغض من شأن المدربين ولا من شأن العاملين في هذه المجالات، لكن أقول ألم يحن الوقت بعد؟ ألم يأني لنا بعد أن يكون لنا نظرياتنا الخاصة التي ربما نستطيع إن ضبطناها وجعلنا لها القواعد التي تضبطها مسارها وأركانها أن نصدرها للآخرين؟ لماذا لا نجعل هنالك علما إسلاميا خالصا في باب التربية، في باب القدرات، في باب الملكات وتطويرها، في باب الضبط المشاعر والأفكار، في باب التركيز والنظر؟ لماذا لا ننشئ برنامج إسلامي، برنامجا إسلاميا واضح المعالم، وننادي به ونطبقه على أنفسنا وربما صدرناه للآخرين وكنا قادرين عليه؟ يعني مكتب التربية للخليج العربي أصدر سلسلة الفكر التربوي عند ابن القيم، الفكر التربوي عند ابن رجب فيما أذكر، الفكر التربوي عند فلان وفلان. هذه الكتب التي صدرت وتعب عليها طويلا ألا نستطيع تحويلها إلى برامج تدريبية قوية ندرب بها الآخرين من مسلمين وغير مسلمين؟ إلى متى نظل مستقبلين فقط، مستهلكين فقط، ليس عندنا قدرة على الإنتاج، ليس عندنا قدرة على التطوير ومما عندنا من تراثنا الرائع الذي نضرب به أعظم المثل وفي الحقيقة نفتخر به ونعتز؟ ألا نستطيع الإخوة بصورة من الصور في الحقيقة أن نقبل على هذا التراث ونستخرج منه القواعد والضوابط الهادية والكافية لنا إلى أن نسير سيرا حثيثا حسنا في حياتنا؟ يعني قد طالعت برامج المدربين وقرأت عنها كثيرا في الجرائد والإعلانات وكذا، وجدت أنها كلها بدون استثناء تعتمد على مدربين قالوا أنهم أخذوا شهادات من الخارج ونالوا شهادات من أعظم مدربين عالميين وجاءوا بهذا العلم، وأمثلهم طريقة ما يضع في آية أو حديثا قالوا للأسلمة. يعني ما يصلح يا إخوة، نحن بحاجة لبرنامج إسلامي 100% نطوره ونرتقي به ونصدره للعالمين، وبعد ذلك إن كان هناك شيء من النقص نحتاجه نأتي بالقبعات السبع والثمان وبالبرمجة وغيرها حتى إن شاء الله تعالى نكون قدوة للأجيال وقدوة للعالمين. والله أعلم وأحكم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.